بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله شرع في هذا الباب في بيان مراحل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من خلالها تتبين مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حجة الوداع التي حجها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه تفصيل ما أجمله القرآن من هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بين فيه الموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل رحمك الله كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حافظين لهديه، محافظين على مراقبته في قوله وعمله وسمته ودله، حتى حفظوا إشارته بأصبعه ورفعه لجمراته ورميه لها، وما كان يقول وما كان يعمل، لأنهم رضي الله عنهم ما أرضاهم كانوا خير صحب لنبي رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمته خير ما جزى صحبا عن صحبته. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحج، لما أراد الحج أذن في الناس، أي أعلمهم وأخبرهم أنه يريد الحج. وهذه القطعة من الحديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله هي في الأصل قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الذي يعتبر أجمع الأحاديث وأوفاها وأعظمها بيانا لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ويسميه العلماء بمنسك جابر. وحاصله أن محمد بن علي بن حسين دخل على جابر بن عبد الله بن علي بن حسين زين العابدين، أبوه علي بن حسين زين العابدين، دخل الإمام محمد وهو حدث شاب على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كف بصره في آخر عمره. فسأل الحاضرين فانتسبوا له حتى بلغ محمدا رحمه الله، فانتسب له فعظمت مكانته عند جابر رضي الله عنه إكراما لآل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يجلون آل النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمونهم وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والمبالغة في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجفاء الذي هو صنيع المحرومين الذين ضيعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، إذ يقول: أنزل الناس منازلهم. ولا شك أن أعلى الناس منزلة عندنا في القرابة والنسب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في الأنصار الذين هم أقل قدرا من آل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن ولي منكم من أمر أحدهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ولكن تجد المحروم من يتتبع أثرات آل النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء فيهم ويخطيهم، وهؤلاء لا يستحقون، وهؤلاء مغرورون، وهؤلاء كذا وكذا. ولربما تسمع العبارات العجيبة، إذا قيل له هذا من آل النبي صلى الله عليه وسلم شكك في نسبه، فإذا أثبت له النسب قال: لا فضل إلا بالتقوى. كلمة حق أريد بها باطل. نحن لا نختلف أن الفضل بالتقوى، ولكن نختلف في الجفاء والاحتقار والانتقاص وعدم إنزال الناس منازلهم. أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط، فإذا رأيت أحدا ينتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت نسبه فحق عليك أن تقدره وأن تجله وأن تحبه في الله، فإن رأيت خيرا حمدته، وإن رأيت غير ذلك قومته وسددته وأرشدته وأخذت بيده وذكرته بحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشعرته بحبك له وإكرامك له أن الحق عليه عظيم في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، وأن الناس تعظمهم وتجلهم في حدود الشرع لكي يكونوا ألزم الناس بالسنة وأبعدهم عن الضلال والهدى والضلال والغوى والبدعة. هذا الأمر ننبه عليه لأنه عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى. وللأئمة رحمهم الله كلام نفيس في حق ذوي القربى، قال بعض العلماء: لو تأمل المسلم قول الله في قوم كفروا بالله يأمر بذلك رسول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهم كفار مشركون، وقرابتهم إلى عاشر جد، لأن قريشا عشيرة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر جد، ومع هذا يقول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكيف بمن أسلم وكان له حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتقوى في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال بعض العلماء: منطوقه يؤذيني ما آذاها، ومفهومه يفرحني ما يفرحها ويكرمني من يكرمها، وهكذا مما يكون من الخير لها. نبهنا عن هذا لأنه جاء في سياق السند في صحيح مسلم ذلك، حتى إن جابر رضي الله عنه وأرضاه فك إزرار محمد الأعلى ثم الأسفل وأدخل يده بين ثدييه مباسطة له وإكراما له، وخصه من بين الناس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له: سل عما شئت. يقول البعض: كيف هم وغيرهم سواء، فانظر كيف يفضلوا على الباقين. يقول له: سل عما شئت، سلني عما شئت. فسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عقد تسعا. ثم قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أنه بعد هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه لم يحج إلا حجة واحدة. قال ثم لما كانت السنة العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، والأذان الإعلام أي أعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فقدم على المدينة خلق كثير. يقول جابر رضي الله عنه: كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة تدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعته صلوات الله وسلامه عليه. وانظر كيف خرجوا إليه إلى المدينة ولم ينتظروا قدومه إلى مكة أو يجتمعوا به في مكة، بل بدأوا معه رحلة الحج قبل أن يحرم صلوات الله وسلامه عليه من حرصهم. يقول جابر: كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل كفعله صلوات الله وسلامه عليه. أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الحجة هي الحجة الوحيدة كما ذكرنا التي حجها، وكان خروجه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة في يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة، في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وعلى الصحيح أنه وافق يوم السبت، وأن شهر ذي القعدة في ذلك تلك السنة كان ناقصا أي 29 يوما، ودخل الشهر بالخميس، يوم الخميس هو أول شهر ذي الحجة من السنة التي حجها عليه الصلاة والسلام، كان وصوله إلى مكة لأربع مضينا أو خلونا من ذي الحجة، وهذا محل إجماع، لأن الرواية في صحيح البخاري أنه بلغ مكة ودخل مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، وهو يوافق يوم الأحد، وكان يوم التروية يوم الخميس، ويوم التاسع من ذي الحجة هو يوم الجمعة، ولذلك أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة التاسعة من ذي الحجة. قيل إنه لما خرج اغتسل صلوات الله وسلامه عليه كما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره في الهدي، وخرج إلى ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة وصلاها أربع ركعات ولم يقصر، مع أنه ناول للسفر، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله على أن المسافر لا يستبيح قصر الصلاة ورخص الصلاة في السفر إلا بعد أن يكون مسافرا حقيقة، وهذا بعد مجاوزته لآخر العمران، فإذا انقطعت البيوت وانقطع العمران يشرع في رخص السفر، فإن أذن عليه الأذان في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء قبل أن يخرج من آخر البيوت فإنه يصليها أربعا، لأنها وجبت عليه أربعا كما صلىها عليه الصلاة والسلام أربعا وهو ناوي في السفر، وهذا ما يسميه العلماء بتعارض الظاهر مع الباطن، فالباطن أنه يريد السفر والظاهر أنه لم يخرج من المدينة فصلى أربعا تغليبا للظاهر على الباطن، فهو ليس بمسافر، والسفر أصله من الإسفار، أسفرت إذا انكشف وبان، بمعنى أنه برز عن العمران وخرج عنه، والعبرة بالعمران بأكثر البيوت، فإذا بقيت بيوت متقطعة أو البيت والبيتان فهذا لا عبرة به، إنما العبرة بأكثر البيوت التي تنقطع عندها المدينة أو تنقطع عندها القرية. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة بالإجماع غير محرم، ولم إلا من ذي الحليفة، وفيه فائدة، وهي أن الأفضل والأكمل أن يحرم الآفاقي من الميقات وأن لا يحرم قبل الميقات، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبل الميقات، وهو مذهب الجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أحرم قبل الميقات فهو أفضل، لأنه مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قروا على ذلك، ولأن الأصل يقتضي أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، وهذا أصله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن الأجر على قدر المشقة كما هي القاعدة. فقالوا من أحرم من بيته في المدينة ثم مضى إلى ذي الحليفة وهو محرم فإنه يمتنع عن محظورات الإحرام، وفي هذا مشقة، وفيه كذلك أيضا تلبس بالنسك من ذكر الله عز وجل على صفة الإحرام فيكون أجره أعظم. والذي يظهر بالعلم عند الله هو القول بأن الأفضل أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، ولو كان الإحرام قبل الميقات أفضل ما تركه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، فهذا يدل على أن هذه المواقيت التي تعبدنا بها أن الإحرام منها في الأصل وعليه فإنه يكون أفضل. والقاعدة في التفضيل أن الوارد أفضل من غير الوارد، فلما وردنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا صار أفضل من غير الوارد، وهي قاعدة مضطردة عند أهل العلم رحمهم الله. فما دام أنه كان يحتمل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من أخر إحرامه إلى الميقات، وكان بالإمكان يحتمل أمره، يعني ليس هناك عنده مانع يمنعه من أن يحرم قبل الميقات، فلما أحرم من الميقات وأخر إحرامه إلى الميقات دل على أن هذا أفضل، فلو كان غيره أفضل لنبه عليه ولو بالقول صلوات الله وسلامه عليه كما هو المعهود من سنته. وكان خروجه عليه الصلاة والسلام قيل إنه خرج بعد الخطبة التي بيّن فيها بعض الأحكام والمناسك كما أشار إليه الإمام القيم في الهدي، وقد بينا الحكمة في ذلك، وأن العلماء رحمه الله نبهوا على أن الأصل أن يتعلم الحاج المعتمر مناسك الحج والعمرة قبل أن يتلبس بها صيانة لحرمات الشرع وحدوده حتى يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ويتأكد عليه ذلك ويكون في حقه آكد إذا كان الأمر سهلا وميسرا عليه، فإنه يكون أعظم تفريطا لو قصر. خرج عليه الصلاة والسلام من طريق الشجرة المعروف ويسمى بالطريق السلطاني، هذا الطريق إلى يومنا هذا لا يزال موجودا، وهو الطريق السابل الذي يخرج فيه المسافر مما يسمى بطريق العنبرية، وأصلها بستان كان في المدينة يقال له عنبرية، فيخرج من عنده يكون على يمينه ما يسمى سكة الحديد القديمة، ويفيض منها إلى حرة الوبرة التي تسمى اليوم الحرة الغربية، ثم بعد ذلك يأتي الدوار على الطريق الدائري الموجود في زماننا هذا يقطعه إلى الجهة الغربية في نفس الطريق لكي يفيض بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمى بطريق الشجرة، وهذا الطريق يفيض منه إلى العقيق الأوسط الذي يسمى بئر عروة، لأن العقيق ثلاثة، العقيق الأصغر والأوسط والأكبر كما سيأتي، فالأصغر هو الذي فيه بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه للمسلمين، والأوسط هذا الذي يفيض منها الطريق السلطاني في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومدخله للمدينة، والأكبر العقيق الأكبر هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عند شجرة الحليفة وهي من السمر كانت في بطن الوادي، وهذا يسمى العقيق الأكبر بحذاء جبل عير. خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر إلى ذي الحليفة، وبين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال في مذهب الأكثرين، ما يقرب من 9 كيلومترات في زماننا. إذا وصل هذا الطريق الذي خرج من عليه الصلاة والسلام مدينة كان لها منفذ يسمى بطريق الشجرة، والمنفذ الثاني يقال له طريق الغائر، يأتي من جهة طريق الغائر وهو يفيض إلى العصبة، قيل هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهذا يأتي من عالية المدينة من جهة قباء، وهو طريق ضيق جدا، ولها منفذ آخر الذي هو من جهة الخندق، ولذلك من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الذي قلنا عليه الطريق قلنا أنه يسمى بالطريق السلطاني. هذا الطريق إذا سلكه الخارج من المدينة ووصل إلى قريب الوادي أعلى وادي العقيق موضع ذي الخليفة، إذا وصله هناك ربوة عالية موجودة إلى يومنا هذا، وهي في عند الإشارة التي ينزل منها الطريق إلى الوادي، هذه الإشارة موضع الإشارة هذا يسمى البيداء، وهو الذي صرح به جابر هنا وأحرم من البيداء. البيداء في لغة العرب المفازة، والأرض الواسعة التي ليس فيها شيء، ما زلت أقطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كفل ذي نقمات قوله قيلوا إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. هذا كعب بن زهير رضي الله عنه وارضاه. ما زلت أقتطع البيداء المفازات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. فالشاهد من هذا أن البيداء هذا الموضع عالم يعني فسيخ، وبعده بما لا يقل عن كيلوين تقريبا يأتي موضع يسمى بذات الجيش، وذات الجيش بعد البيداء في طريق إلى مكة من نفس الطريق الذي يسمى الطريق السلطاني الذي يفيض إلى الجبال الغربية التي تطل على المدينة. ما بين البيداء وبين الجبال يسمى بذات الجيش، وهو الذي انقطع فيه عقد عائشة كما في الصحيح، وحصلت فيه حادثة التيمم. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ كما في الصحيح. فقال انقطعت، قالت رضي الله عنها: انقطع عقدي بذات الجيش، حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس الناس معه. فهذا الموضع البيداء نزل منه عليه الصلاة والسلام إلى الوادي، وفي بطن الوادي كانت شجرة، ولذلك سمي هذا الموضع بذي الحليفة، والحليفة واحدة الحلفة وهي شجرة من السمر. فنزل عليه الصلاة والسلام وصلى العصر بذي الحليفة، ومكث ثم صلى المغرب والعشاء وبات بذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، وطاف على نسائه كلهن. وهذا مما أوتيه عليه الصلاة والسلام من القوة ومن خصائص عليه الصلاة والسلام، حيث أصاب 9 نسوة نساؤه كلهن كما في الرواية الصحيحة. وذكر العلماء والأئمة أن الله أعطاه في ذلك من القوة ما لم يعطيه لغيره، هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أصبح عليه الصلاة والسلام واغتسل الجنابة، ولما بلغ البيداء هذه نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق، يعني ولدت محمدا في هذا الموضع في البيداء. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أبو بكر رضي الله عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فيه مسائل، منها أن المرأة الحائض والنفساء السنة فيها أنها تغتسل لإحرامها. وفيه مسألة وهو أن المرأة لا يمنعها الحيض والنفاس من الدخول في نسك الحج والعمرة، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف، فدخل عليها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح وهي تبكي، فقال لها: ما لك؟ أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل على أن الحيض والنفاس لا يمنع انعقاد الحج والعمرة، ولا يمنع استدامة النسك، لأنه أبقاها على إحرامها، ولم يجعله موجبا لفساد النسك بعد إحرامها وهي طاهر. فأسماء بنت عميس صحح النبي صلى الله عليه وسلم إحرامها مع وجود العذر بعد أن أصابها، وعائشة رضي الله عنها صحح لها استدامة الإحرام والبقاء على نسكها بعد أن حاضت، وقد حاضت بعد إحرامها ودخولها في النسك. فلما نفست من محمد بن أبي بكر الصديق قال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. لتهل الإهلال المراد به أصله من رفع الصوت، استهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء. وقال العلماء إنه سمي الإهلال إهلالا لأن الناس من الهلال، لأن الناس إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فصاروا يقولون: أهل فلان إذا رفع صوته، بغض النظر أما يرفع صوته به. ثم لما كان النسك في الحج والعمرة، الحج هو العج والثج، العج رفع الصوت. وقال جابر رضي الله عنه: ما بلغنا فج الرحى إلا وقد ضحت أصواتنا. فقيل إهلال، سمي إهلالا بهذا السبب، لأنه يكون برفع الصوت. فقال: لو مرها فلتغتسل ثم لتهل، ومراد بتهل أي تحرم بالنسك. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام في اليوم 26 من ذي القعدة اغتسل صلوات الله وسلامه عليه من الجنابة وصلى الفجر ثم صلى الظهر واغتسل لإحرامه غسلا ثانيا بقول جمهور العلماء، ويدل عليه حديث زيد بن ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، تجرد لإحرامها أي من أجل إحرامه واغتسل، ودل على أنه اغتسل غسلا ثانيا خلافا لمن قال بعض العلماء أن غسله كان للجنابة وليس للإحرام. السنة أن يغتسل للإحرام، اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في المحرم أن يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وأصبح ينضخ طيبا صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحله قبل حرمه أي أنها طيبته صلوات الله وسلامه عليه بعد غسله صلوات الله وسلامه عليه، أو قبل الغسل على الوجه الثاني الذي يمنع وبقي الطيب في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فتطيب عليه الصلاة والسلام ثم صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه أحرم. وسيأتي إن شاء الله التفصيل هل كان إحرامه بعد الصلاة قبل أن يقوم من المصلى، أو كان بعد ركوبه على دابته حين انبعثت به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصحيح. ففيه دليل على أن الأصل الأفضل والأكمل أن يكون إحرامه بالنسك بعد الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم والأئمة من السلف والخلف. وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقيل: إذا لم تكن فريضة هل يصلي نافلة؟ قال: نعم، يعجبني ذلك. وهذا لا يكون إلا استنادا إلى أصل الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا: فقوله صل أصل في أن الإحرام يكون عقب الصلاة. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه اعتقاد وجوب الركعتين أو أنها لازمة أو أن الإحرام لا يصح بدونها، هذا لا أصل له. فالإحرام يصح سواء صلى أو لم يصلي، إنما الكلام عن الأفضل والأكمل أن يتبع السنة وأن يقع إحرامه بعد الصلاة. ولا نعرف أحدا من أهل العلم يقول إن من صلى ركعتين وأحرم بعد نافلة وأحرم بعدها إنه مبتدع، هذا ننبه عليه، ولا يعرف في كلام المتقدمين وكتبهم موجودة. المحظور أن يعتقد لزوم ذلك، إذا اعتقد لزوم ذلك ابتدع، لأنه زاد في الدين ما ليس منه. من حيث الأصل أنه يصلي بعد الفريضة إن تيسرت، فإن لم تتيسر الفريضة واغتسل صلى ركعتين وضوء وأحرم بعدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه أحرم بعد الصلاة. فأما إذا كان الوقت ليس بوقت، إذا كان الوقت منهي عن الصلاة فيه، فإنه يمر بالميقات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل فيه، ثم يلبي ويحرم ويمضي، ولا يتكلف بمشقته إذا كان خاصة إذا فيه مشقة عليه. هذا بالنسبة لإحرامه عليه الصلاة والسلام، لما وقع منه عليه الصلاة والسلام. فقوله رضي الله عنه أحرم من البيداء هذا فيه إجمال، وقد فسره في رواية في الصحيح، وهي الرواية التي أشرنا إليها في صحيح مسلم. وأشارت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال رضي الله عنه: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. قولوا لما أتى البيداء أحرم، الواقع أن هذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ووصل عند البيداء أحرم. وهذا الذي جعلنا نفصل الحديث، والحديث وهذا ليس مرادا بإجماع العلماء، لأن إحرامه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما وصل بيداء أحرم منها، لا، إنما نزل عليه الصلاة والسلام في الوادي وهو وادي العقيق، وقد أمر بهذا وقيل له صل في هذا الوادي المبارك، وفي بعض الروايات أهل في هذا الوادي المبارك. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إن هذا الوادي مبارك وهو وادي العقيق، وقد أحرم منه بالألوف ورد عن عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من الوادي. وأما ما يقال فيه من أبيار علي أن هناك أبيارا قاتل عندها علي رضي الله عنه الجن، هذه من الخزعبلات والخرافات ما لا أصل له. وتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة على أن هذه من المختلقات، ويحتمل أنها من إحداث الشيعة التي كانت تختلقها في أمر علي رضي الله عنه، لم يقاتل فيها لا جنا ولا إنسا والحمد لله، هذا وادي مبارك وهو محل قتال، وكذبوا في هذه الأمور. الوادي والموضع يقال له وادي العقيق، وهو أعلى وادي العقيق. وادي العقيق كما ذكرنا له العقيق الأصغر، وهذا تقريبا من بعد الجمة إلى ما يقارب جبل أحد، ثم العقيق الأوسط وهو تقريبا من بئر عروة، وبئر عروة على يسار الخارج من المدينة إذا أفاض على الوادي مكان السد القديم الموجود الآن، وهذا يقل العقيق الأوسط. العقيق الأصغر كان مزارع الصحابة ومزارع أهل المدينة، وكانت فيه بئر رومة كما ذكرنا التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، وهي في مناطق منها يدخل فيها يعني المناطق هذه التي كانت مزارع للصحابة، وكان لعمر رضي الله عنه بعدها من ورائها من جهة الجرف كما في رواية الموطأ له أيضا نخل. المنطقة هذه هي الآن من بعد تقريبا الجنة، والجنة هي التي بحذاء الجامعة الإسلامية، الجبل الكبير وأعلاها جنة خالد، القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني، هذا لما يتحنن للمدينة وهو في الشام، فلما رأى جمال دمشق وجمال الشام احتقر هذا الجمال في جنب جمال المدينة، لأنها كانت من أجمل أرض الله عز وجل. القصر قصر بن سعيد بن أبي العاص، ولا يزال باقي أنقاضه إلى الآن في القصر الموجود بجوار الجامعة، والنخل الذي هو بساتين أهل المدينة، فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني التي هي دمشق. وهذا يدل على ما كان عليها، وكان ابن عمر له مزارع، أبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وقصته مع الذرأة التي دعا عليها كانت في مزرعته بالعقيق، وكان الصحابة رضي الله عليهم لهم فيها أموال ومزارع، وكانت عامرة إلى عهد قريب حتى أتى العمران على جميع هذه الأشياء والله المستعان. فالعقيق على ثلاثة أقسام، أعلاها هو الذي وقع فيه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى العقيق وادي العقيق يأتي من مناطق بعيدة عن المدينة إلى ما لا يقل عن 200 كيلو تقريبا، تتجمع السيول منها وادي ريم الذي ورد عن ابن عمر أنه ابتدى قصر الصلاة منه ما قرب من 55 إلى 60 كيلو من المدينة، فإذا أفاض هذا الوادي على العشيرة التي كانت فيها سرية النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها العشيرة ويقال لها العسيرة لأنها كانت فيها عسرة وضيق على الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة بدر، وقبل غزوة بدر إحدى سراياه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغ العسيرة، وإذا أفاض منها المناطق المعروفة الآن بأبيار الماشي ينزل بعد ذلك إلى المدينة. إذا نزل إلى المدينة أول ما يأتي إلى طرف عير الذي هو الجبل المطل من الجهة الجنوبية الغربية عن المدينة، وهذه الأشياء ننبه عليها لأن معرفة هذه المواضع لبعض الأحيان تترتب عليها أحكام شرعية. فالبعض مثلا الآن لما قال جابر أحرم من البيداء، ما تستطيع أن تعرف أن هذا حديث فيه إجمال إلا إذا كنت على علم بموضع البيداء، وهذا كان يحرص عليه مشايخنا رحمة الله عليهم، وحتى العلماء القدماء رحمهم الله كانوا ينتبهون لهذه الأمور، وينبغي الحرص على ذلك خاصة إذا ترتبت عليه مسائل أو ترتب عليه شرح أحاديث أو بيان أحكام، بل كان بعض مشايخنا رحمه الله يقول إن بعض الخلافات وقعت عند بعض المتقدمين سببها عدم اطلاعهم على الشيء، لأن معرفة الشيء ومعرفة مكانه أو أخذه عمن عنده علم به أمر من الأهمية بمكان، لأن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر. ومن الطرائف في مناسك الحج أنهم ذكروا أن أحد أئمة الحنفية، ولا نريد أن نسميه، وكان من أبرز علماء الحنفية، ومنسكه في الحج هو أشهر المناسك، وفق رحمه الله في كتابة منسك في الحج، ولكنه لم يحج، فشاء الله أن يحج يوما من أيام سنة من السنوات وحج، فلما حج التبس عليه الأمر، لأن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، فلما عثر عليه الأمر سأل من علماء أن أصحاب الإمام بحنيفة في المسجد، قالوا فلان، فجاءه وهو لا يعرفه، قصته مشهورة. فلما جلس عنده قال له رحمك الله كذا وكذا، سأله عن المسألة، فقال له أرى عليك سمت العلم، هذا الشيخ له واستصغر سؤالي، يعني سؤال ما، قال له أرى عليك سمت العلم، والله لو قرأت منسك فلان ما سألتني، وهو مؤلف المنسك. النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، ولذلك بعض المسائل لو نظر إلى بعض الأحاديث وقع فيها إشكالات، بل فهم الأحاديث بعض الأحيان يفتقر إلى معرفة هذا الموضوع. فالبيداء كما ذكرنا في هذا الموضع، والحقيقة ليس هو موضع الإحرام، وإذا كان بعض طلبة العلم يلتبس عليه هذا الحديث ويظن أن البيداء وذي الحليفة موضع واحد، والواقع أن البيداء مكان وذي الحليفة مكان بحذائها أسفل منه، وأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع من بطن الوادي وليس من البيداء للسبب الذي ذكرناه. ويكون قول جابر رضي الله عنه وارضاه أنه لما بلغ البيداء، يعني الموضع الذي هو بحذاء البيداء فعلا، لما تنزل من البيداء إلى الوادي مباشرة، وبداية البيداء يكون بداية وادي العقيق كما ذكرنا. في هذا الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وقد بين ذلك في الصحيح قوله ثم ركب على راحلته، فلما ركب على راحلته أهل بالتوحيد، قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية كما سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعه. وفي هذا دليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه تجرد كما ذكرنا لإحرامه واغتسل. قال بعض العلماء يستحب لمن يريد الحج، خاصة أن الحج يحتاج إلى أيام وبالأخص في القديم، أن يأخذ من شعره ومن ظفره فينتف إبطيه ويقلم أظفاره ويأخذ الشعث من جسده ويتطيب، لأنه قد تطول المدة، خاصة في القديم كانوا يجلسون بين المدينة ومكة أياما ما لا يقل عن أسبوع في طريق السفر، وهذا فيه يعني إذا كان الإنسان لم يتنظف ازداد شعثا ازداد نتنا، وهذا يضر به إذا حضر مجامع الناس أو حضر الصلاة المساجد صلاة المساجد. ولذلك نبه العلماء رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل مراعاة لهذا الأصل، فبنوا عليه أن الإنسان يتنظف ويتطيب. وفي زماننا لما تيسر السفر وأصبح بالساعات بعد أن كان بالأيام بفضل الله جل جلاله ورحمته واسع منه وكرمه على خلقه وعباده، فلا يمنع من هذا، وعلى الإنسان يحرص على التنظف والتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يريد أن يضحي ودخلت عليه العشر وأراد أن يحرم من الميقات، فإنه لا يمس شيئا من شعره وبشره، لأن الأخذ منها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، وقد قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن، وهو بصيغة التوكيد لا يمسن نهي شيئا من شعره، فهذا يدل على أنه يقدم. وبخلاف ما إذا انتهى من العمرة وهو متمتع فإنه حينئذ تحلله واجب ويأخذ منه، لأنه لسبب خاص ويخص من عموم ذلك النهي كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، أصله في الصحيح عنه رضي الله عنه، واللفظ هنا البيداء، وكان أيضا كذلك في لفظ الصحيح: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر اختلف العلماء، هل لبى عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه، أو لبى لما ركب راحلته وانبعثت به قائمة، أو لبى حينما على النشز الذي عند البيداء؟ هذه ثلاثة مواضع اختلف العلماء رحمهم الله فيها. وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام لبى حين انبعثت به راحلته، وهذا هو الأقوى. وحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر أيضا تدل على قوة هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقل راحلته كما في الصحيح، ولما انبعثت به راحلته كما في الصحيح أيضا عن ابن عمر، والأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن جابر رضي الله عنه أنه لما ركب على راحلته، هذا كله يقوي أن إهلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد ركوبه على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الأفضل. الكل متفق على أنه يجوز له أن يلبي وهو في مصلاه ويلبي وهو على راحلته، لأنه قد دخل في النسك، والموضع موضع إحرام. ولكن ما هو الأفضل؟ الجمهور كما ذكرنا عند انبعاث الراحلة ومناسبته أنه لا يصدق عليه أنه مقبل على العبادة إلا بعد ركوب الراحلة، لأنه قد أوجب ودخل في النسك، لكنه لا يكون ملبيا، بمعنى لأن التلبية سيأتي إن شاء الله فيها ما لا يقل عن خمسة أقوال في اشتقاقها، قيل من لبى إذا أجاب، وهذا الذي يكون مناسبته. قالوا إن الله تعالى أمر الخليل بالنداء للحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قالوا: فهو يقول لبيك تلبية لهذا النداء والأذان من الخليل عليه السلام. فعلى هذا الوجه يكون عند انبعاث الراحلة كأنه منبعث يجيب هذا النداء، وأما وهو في المصلى لم يتحرك ولم يقول لبيك، قالوا لا مناسبة له. هذا وجه اختيار يعني من المناسبة في اختيار هذا القول، والأصل فيه السنة، من السنة الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما انبعثت فيه راحلته قائمة. وأما بالنسبة للبيداء، البيداء بعد المصلى، هو صلى عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي ثم رقى على البيداء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متكلم في سنده وضعف براويه الخصيف، فيه أن ابن عباس فسر هذا الخلاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في مصلى فأدرك وأقوام، وأوجب بعدما انبعثت فيه راحلة فأدرك وأقوام، وأوجب بعدما على البيداء فأدركه وأقوام، وكل حدث بما سمع. وأيا ما كان فالأفضل على ظاهر الروايات الواردة في تلبية أنس وإذاله بعد الركوب وانبعاث دابته به أقوى وأصح، وهي التي عليها المعول. وقلنا إن الخلاف في الأفضلية، أما لو أنه أوجب قبل أن يركب دابة فلا بأس، لكن لو كان مارا بالميقات ولا يمكنه النزول فلا تنبعث به راحلة، ولا تتحرك به، فحينئذ بمجرد المحاذاة يلبي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الموضع. وأما النية فبالإجماع أنه يعقد النية بمجرد المرور. وإذا قلنا أن السنة عند انبعاث الراحلة، ففي زماننا يكون عند ركوبه لسيارته، عند بداية مسير السيارة بعد ركوبه فيها، عند بداية المسير، لأن بداية المسير كانبعاث الدابة، وهو الذي يشير إليه بعض المتأخرين من مشائخنا رحمة الله عليهم، أن السيارات في حكم الدواب وأن عند ابتداء تحركها تكون بمثابة انبعاث الدابة. بين عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة حين انبعثت به راحلته، وهذا مذهب جمهور العلماء. قوله بيداءكم هذه التي تكذبون، هذا ليس مراده الكذب العمدي، وإنما المراد به المخالف الحقيقة، لأن القول المخالف الحقيقة كذب بغض النظر عن كون صاحبه قاصدا لذلك أو غير قاصد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة الذين اشترطوا العمدية في ذلك. وبناء على ذلك يقول يكون قوله تكذبون لا أنهم تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوعيد في ذلك شديد ومعلوم، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضى أن يبين أن هذا القول مخالف للحقيقة، وليس المراد به أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، كما في الصحيح ما إن كذبا علي ليس ككذب على غيره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمراد أن قولهم لا يوافق الحقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل من هذا الموضع. فيه دليل على شدة السلف رحمهم الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في رد القول الغريب، والشدة في تحري السنة والمبالغة في تقريرها، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على هذا. فنجد أنس رضي الله عنه يقول ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجا وعمرة. يقول ما تعدوننا إلا صبيانا، فكانوا إذا اعتقدوا إذا قالوا بالقول وأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسندوه على الوجه الذي يوجب الطمأنينة وانتفاء الريبة، وكانوا يقولون العبارات والجمل التي تجعل السامع يتأثر، مع مثل ما قال أبو شريح ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد يوم الفتح، سمعته أذناي وأبصرته عيناي سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين قام وتكلم به. وقول سعد بن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني. كل هذه العبارات يقصدون بها أن السنة أنهم فيما حكوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنهم مستوثقون وأنهم متأكدون وأنهم قد تحروا سنة عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي ينبغي أن يتحراه من يحكي سنة عليه الصلاة والسلام أو يتكلم بها، رضي الله عنهم وأرضاهم، جزاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسماه. بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين انبعثت به راحلته. وهذا كما ذكرنا هو الأصل الذي اعتمده جمهور العلماء رحمه الله في أن السنة أن يهل عند انبعاث راحلته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.